سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى سبحان الله. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، واحفظ مصر من حقد الحاقدين، واحفظ مصر من طمع الطامعين، واحفظ مصر من عبث اللابثين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين ويا رجاء السائلين يا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر وثوابها يا يا ليلة سعد الزمان بنورها يا ليلة سعد الزمان بنورها تغدو بألف من شهور زمانها هذه المكان من يقدر قدرها هذه المكانة من يقدر قدرها إلا عزيز قادر الله أنزل في الكتاب خصالها قولا حكيما يرتجى لسلامها في ليلة في ليلة في ليلة برزت نجوم سمائها عن الصفاء فكان جل ضياء هي ذي الخواطر قد نظمت ستورها حتى لا أرجو منة بدوامها أرجو بها دام طلع الفجر الذي أرجو بها دام طلع الفجر الذي قاد العباد إلى الجنان وحورها سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة عليك صلى الله يا رسول الله يا ابن عبد الله يا خير خلق الله